أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون ناخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنات

كراتا فا وذكر فإن الذكرى تنفع.